25 جنيه بتاع الدكتور النجاهدي، تعرف التجل اسمه 25 جنيه بتاع الكتاب بتاع الدكتور مش الدكتور النجاهدي، بس الكتاب بتاعه بقى قلت لازم تشتروه. انا اشتريته اصلا والله. مين والله انت ما مسكتش تحط حاجه؟ انا جبته ب 50 جنيه تقريبا، ما سكتش لا اسم والله مش عارف. والله رسات المخره، رسات المخره ايه المراحل التي يمر بها تطوير المنهج. طبعا عرفنا من قبل الأساسة ان المنهج عند بنائه لابد ان صراعه يؤخذ بالحسبان Thank you. التغيرات التي تمر بها المجتمع لابد ان يرتبها أو يصاحبها أو يعاصرها تغير في المنهج، علشان إن المنهج مذاكرة زي ما قال أحد الزملاء هنا والأستاذ هنا، يبقاش المذاكرة المناهج وادي والمجتمع وادي تاني، يبقى العلوم التربوية نفسها متغيرات. فاكتشافات اكتشافات علوم التربية جديدة، في اكتشاف استراتيجيات، في اكتشاف حقائق جديدة، كل تطور من العلوم التربوية أيضا بيبقى إيه؟ مبادر لأن أنا أطور من المنهج، ليه؟ لأن المنهج يا جماعة منظومة متكاملة، المنهج مش هو المحكمة وحدها، خلي بالكم، المنهج كل من قبل المسلم أهداف محتوى طول التدريب التطوير وممكن نضيف على عنصر ثالث وهي الأرصدة والخبرة. فإذا كان المنهج منظومة متكاملة يبقى ما ينفعش إن أنا أتجاهل التطور والتغير الذي يحدث في العلوم التربوية. يعني التطور في العلوم التربوية أستفيد دي من إيه؟ أستفيد منه إن أنا أدخل طرق تدريس جديدة، أستفيد منه إن أنا أتعرف على نظريات تعلم جديدة، وبعدين بقى كده يبقى التغيرات والتطورات اللي بتحدث في كل هذه العناصر بتبقى مغامرة للقوي إن أنا أطور في المعنى. بعد كده أنا بتلاحظ بحاجات الفرد والمجتمع في المستقبل، يعني إحنا ربنا سبحانه قال لنا إيه؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليل. شوف الآية القرآنية دي نزلت من إمتى؟ وإحنا النهاردة وصلنا لعصر السماوات المفتوحة ولعصر الفضاء. نفس الوقت دايما أقول لسه الله أعلم إيه اللي هيحدث تاني. يعني نكاد نكون أو قربنا تجيب علينا مرحلة نبتدي فيها الورقة والقلم. لما انت احنا القائمين على المناهج الخبراء والمصممين لما بعدهم نظره مستقبليه عندهم تنبؤ بالحاجات متعلم وفرض وهيبه المناهج ده بعد كلامات محصولين هتكون ايه؟ حاجاته فلابد ان احنا ناخد اعتبار وتحذير ان المنهج القائم دلوقتي ما ينفعش يستمر اكثر من سنه او سنتين او ثلاثه. بعد كده قال لك المقارنة بأنظمة أكثر تقدما. مقارنة بأنظمة أكثر تقدما، ده واجب أيضا إن أنا أطور المنهج. داعي من دواعي تطوير المنهج. أظن في اللغة العربية لو مش عارفين الاصطلاحات لما بقول مبادرات أقول دواعي. تصفحوا أول صفحة من الكتاب يا جماعة، فكلوا خير. كتاب قيم ويحقق الأهداف كده أول عند الأهداف ده. إزاي ممكن يبدأ ويبلوك تلاقوا الأهداف اللي الكتاب ده مثلا تربية التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، يعني تحسي إن الكتاب ده إذا لقوا هيتحول 180 درجة بالظبط كده. يعني لو قرأنا الأهداف الحكمة ضل في المؤمن. أي ليه؟ أي نوع بجاه هو التسجيل. فلا مانع اطلاقا ان انا اتصرف، ان انا اتاثر، ان انا اخذ، ان انا يعني ايه اقتضي بحاجات كويسه من الخارج او من الدول المتقدمه طالما لا تتعارض مع هويتي مع مصدرك. النهارده يا استاذ راح حصل بقى ايه؟ العكس. بناخذ منه ما يجب ان ناخذه، وبنرفض ما يجب ان ناخذه. الامام محمد عبد رحمه الله لما سافر الى الدول اللي يسموها الدين الشرعيه او دول الغرب، رجع وقال ايه؟ اسلام بلا مسلمين. فلسه احنا دلوقتي عندهم هم بقى ايه؟ طوروا يعني هم اخذوا في العصور الوسطى قمه التطور عندنا في احترام الوقت، احترام العلم، احترام الكبير، النظام، النظافه، اتقان العمل، اخذوا كل دي كلها جميله طيبه من الشرق، من المجتمعات الاسلاميه. طوروا فيها بقى وصلوا واستمروا وكملوا، واحنا للاسف بقينا ناخذ منهم التبرم، ناخذ منهم الانقلاب، ناخذ منهم كل عماره تطلع وزنها، ها؟ ناخذ منهم حاجات مش كويسه. ناخذ منهم الاستقلاليه، من ولد وبنت يستقل عن ابوه وامه وبعد سن مش عارفه الثانويه العامه. فهذا للاسف مشكله رجعت ايه؟ مجتمعات. بعد كده يا سيدنا اساليب التطبيق، قال لك في اساليب تطبيق قديمه، في اساليب تطبيق حديثه. اساليب التطبيق القديمه كانت عباره عن ايه؟ كانت بتتسم بانواع الخصائص، انها كانت بتركز على المعرفه فقط. وكان بيتطور ركن واحد من اركان المنهج، يعني ايه برضه؟ يعني كان التطبيق بيتم مثلا للمحتوى دون النظر الى المعلم، الى الطريق التدريس، الى الوسيله التعليميه، الى التطبيق. كان التطبيق في الماضي يتم بهذه الطريقه. يتم العروض مره ثانيه العنصر بطريقه ايه مختلفه او بدون انقعاض بقيه العناصر. وده ليه؟ لأن كان التركيز كله على المعرفة كهدف وحد ذاته. فأساليب التطوير القديمة كانت بتستخدم بناء مثلية، كانت بتستخدم بأنها لو صلى الله عليه وسلم العشوائية مفيش خطة معاه، كانت بتستخدم عدم التنبيه. مش بالظبط. يلا اتطور المنهج ده، نشيل المنهج ده ونحط المنهج ده وعمل من هذا الباب على ايه؟ محافظات الجمهورية كلها. طيب بعد تلخص أساليب التطوير القديمة، تطوير عبارية الحسبة والإدارة والاستدلال، تطوير كتب بدون تدريس فقط، تطوير امتحانات او تطوير التنظيمات المنهجيه. ثم اساليب التطوير الحديثه مكونات الفصل وتهجات الفصل، يعني في صفحة كبيرة جدا مش هيستخدموها ولا السؤال الثاني الدم المتعدد، الدم من 20 درجة، 10 جمل من تصوير الجزء الأول أو الجزء الثاني من الجملة مش مشكلة. الجملة